خبر عظيم حلو عن الشيخ محمود والله. ماش ماشي. حد باش. لازم زلك. حد باش يا شيخ محمود. زلتك ذا العسل والله بإذن الله. قول يا عم الشيخ محمود. طلع النبي الفضل من الله ورحمته الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله اكبر. الله النبي. الله النبي. ربنا عليك جميل جميل. عم الشيخ محمود انا يرفع عليك. الله يا عم الشيخ محمود المعوقين بتحب تزيد مين يا مولانا؟ جميل جو. نعم نعم نعم نعم. الله اكبر عليك يا عسل. طلع النبي. الله اكبر. كان في فجر مجلجل جلجلي. والنبي كمان واحد. ايوه يا عم الشيخ محمود ليك الفضل من الله. ايوه كده يا عم. انا وراك الله اكبر. الله الله الله صل على النبي. يا رب عليك. نعم عليك يا شيخ محمود. الله يا شيخ محمود الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. الله اكبر. يا الله اكبر. حج محمود. الله اكبر. يكرمك عم محمود. ماشي عبد الشيخ محمود. الله يخش ويفتح عليك زيدني. كل يستر بس يا مولانا. ليش انت بحبه؟ حاج محمود ونفتح عليك Thank you. بعض. صل على حضرة النبي عليك. افتح عليك عم محمود. عليك يا مولاي. الله اكبر. والمعوقين بحبوه. ايوه. الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. يقولون ايه يا سيدي ليس عليك الله الذين عليك صلوا على سيدنا النبي عليك ورجع تجلى يا شيخ محمود جدا واللي يفتح عليك محمود اللهم صل على النبي ويا والذين كفروا وقالوا رب كفر ولا تكل ذاك يا مولانا الله عليك الله اكبر. نعم نعم نعم عليك يا مولانا. وَيَا